فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس التاسع بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 35 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام ما زال على الآية 44 من السورة الطيبة المباركة. ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى النقول التي ننقلها عن علمائنا في تفسير هذه الآية الكريمة، وكذلك ننقل عن علمائنا تفسير الآيات التي تعلق أصحاب التكفير بالإطلاق، يعني الذين يكفرون بإطلاق من حكم بغير ما أنزل الله، خلاف ما ورد عن السلف وما نقلناه بالتفصيل، أنهم فصلوا بين الحاكم الجاحد أو المستحل وغير ذلك. والنقول عن علماء السلف والعلماء المعاصرين الذين هم أهل لأن يؤخذ عنهم التفسير وأن يؤخذ عنهم فهم الكتاب والسنة. بقيت بعض أمور شبهات أو آيات ظنها البعض تفيدهم في قولهم بالتكفير على الإطلاق، نذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونعود مرة ثانية إلى مسألة التشريع العام. الآية الأولى التي يحتجون بها هي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اللي هي الآية التي معنا. وسبق أن نقلنا عن العلماء القدامى من لدن ابن عباس ومرورا بشيخ المفسرين الطبري حتى عصر المفسرين الحالي انتهاء بالشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي، كلهم يقولون بالتفصيل، حتى ان قول السلف ربما كان عليه الاجماع، اجماع العلماء. يعني ان ادعى قائل ان هذا التفسير مجمع عليه لما خالف الواقع ولما خالف الحقيقة، وسننقل بمشيئة الله تعالى من نقل الاجماع في ذلك. ولكن الذين يكفرون باطلاق ورد عن العلماء السابقين من وصف القائل بهذا بانه من الخوارج. قال الامام الحافظ ابو بكر ابن الحسين الاجري في كتاب الشريعة، تعرفونه بالطبع، يقول: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الآية الأولى في سورة الأنعام. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون. هذا تفسير من؟ كما يقول الأجري، تفسير الحرورية، اللي هم مين الحرورية؟ الخوارج. وقال أبو عمر بن عبد البر، تعرفون ابن عبد البر صاحب التمهيد وغيره، قال: وقد ضلت جماعة من اهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الاثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بايات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى ده ثاني واحد ينقل ان الذين تمسكوا بظاهر الاية هم الايه؟ الخوارج. وقال الجصاص، تعرفونه الامام الجصاص صاحب كتاب احكام القرآن، وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما انزل الله من غير جحود، لكن ان جحد فبالاجماع يكفر، مش كده ولا لا؟ كويس. وقال شيخ الاسلام حجة اهل السنة والجماعة العلامة ابو المظفر السمعاني: واعلم ان الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم وإنما يكفر بإيه؟ بالجحد أو بالاستحلال. وقال الإمام القاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان، واحتجت الخوارج بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور، وهذا قولنا يعني قول الخوارج. والجواب أن المراد بتلك الآيات هم اليهود، دفعه هو للآية وترجيعه، لكن احنا رجحنا ان الآية ايه عامة، ومش احنا اللي رجحنا، ترجيح المحققين من سلف الأمة رحمة الله عليه. وقال أبو حيان في التفسير، واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. أبو العباس القرطبي قال يحتج بظاهر هذه الآية من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. ونقل أبو عبد الله القرطبي عن الفشيري قوله ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. يبقى طبعا احنا كده وضحنا ان الذين يقولون بالآية على ظاهرها هم من يا اخوانا؟ ده مش كلام انا، ده كلام مين؟ هؤلاء المفسرون الذين نقلوا هذا الكلام طبعا، واحتجوا باحاديث رويت عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم اللي هي ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله وكفر، كل ده يدلل على ان في كفر دون ايه؟ كفر. بعضهم قال لا، ده الكفر اللي ورد هنا معرف بالالف واللام، وابن تيمية قال الكفر المعرف بالالف واللام ليس فيه كفر دون كفر، عشان كلمة فأولئك هم الكافرون دي شبه جديدة ايه، لان كلمة أولئك هم الكافرون، الكافرون دي معرفة بالايه؟ بالالف واللام، تمام؟ فقالوا يبقى ابن تيمية ياخذ الايه على عمومها. طبعا هذا الكلام خطأ كبير لسبب، لان اللي قال كفر دون كفر ابن عباس، تمام ولا لا؟ وابن عباس هو هو، وابن تيمية هو هو، ومع ذلك نحن لا نقول ان ابن تيمية يخالف ابن عباس، فابن تيمية اكبر من ان يخالف تفسيرا اجمع العلماء على القول به. ونقلت لكم انا قول ابن تيمية سابقا، ونقلت لكم الالفاظ اللي بيحتج البعض من كلام ابن تيمية بيها، وانها على غير ايه؟ بابتها، مش كده ولا لا؟ فهموها على غير سبقة. فشوف الشيخ ابن عثيمين بيرد على اللي قال ان الكفر لو عرف بالالف واللام يبقى الكفر الاكبر، فبيقول ايه رحمة الله عليه، يقول ومن سوء الفهم ايضا قول من نسب لشيخ الاسلام انه قال اذا اطلق الكفر فانما يراد به كفر اكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فاولئك هم الكافرون. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه مع انه ليس في الآية ان هذا هو الكفر، الآية قالت فأولئك هم الكافرون ما قالتش هذا هو الايه؟ الكفر. واما القول الصحيح عن شيخ الاسلام اللي هم ما فهموش، فهو تفريقه بين الكفر المعرف بألف وبين كفر منكر. فاما الوصف فيصلح ان نقول هؤلاء كافرون او هؤلاء الكافرون، بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. يعني يقول اولئك هم الكافرون او اولئك هم كافرون، لان ده وقف بعيد عن الكلام اللي شيخ الاسلام قاله، لان الاية ما اتكلمتش عن الكفر او كفر وانما وصفت. فالوصف هنا يجوز ان اقول كافرون او الكافرون واقصد بكفر اصغر، ده كلام الشيخ ابن عثيمين. فبقول رحمة الله عليه يقول فاما الوصف، فاهمين الوصف يعني ايه؟ يعني اللي يتصف به الكافرون او كافرون. فاما الوصف فيصلح ان نقول فيه ان نقول فيه هؤلاء كافرون او هؤلاء الكافرون، بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين ان يوصف الفعل وان يوصف الفاعل. وعليه فانه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بان الحكم بغير ما انزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لان الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته، وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي. إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ ثم حكم زي ما شفت ان هذا الحكم بغير ما انظر الله ليس بكفر مخرج من الملة لكنه كفر عملي. انت ككفر مخرج من الملة لو خرج عن العملي واعتقادي بقى بالجحود، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، اخر كلام لابن عثيمين في المسألة، وهو الذي قدر عنه في المجموع الثمين وغيره انه بيفرق بين التشريع العام وغيره. واضح الكلام؟ هؤلاء اهل السنة وهم دول اللي فاهمين الشريعة عندنا، مش كده ولا؟ يعني احنا كلنا المتكلمون هنا او هناك كلنا احسن لقب الواحد فينا يتشرف بيه انه يكون ايه؟ طالب علم، تمام ولا لا؟ لكن هؤلاء هم المجتهدون بحق. يعني احنا خلي بالك كل كلامنا ده نقل عن ائمة ولا عن طلبة علم؟ انا قلت لكم من بداية السلسلة لو قلت رأيي قولولي قف من انت، قولولي كده قف من انت، لو نقلت عن طالب علم قولولي نفس الكلام. طالما انقل عن المجتهدين يبقى كلامهم على العين والراس، وما جبناش قول مجتهد شاب لانه كل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فانا ماشي على الشرط اللي اتفقت معكم عليه من البدايه، ان خالفت واحد كده ارفع ايديه وقول لي انت خالفت في النقطه الفلانيه. هل نحن خالفنا في النقل عن الائمه المجتهدين؟ نريد باذن الله يعني حد كده ينبهنا من باب التذكره ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله ان نكون من المنتفعين بالذكرى. طيب يبقى كلام الشيخ ابن عثيمين واضح هنا ولا ما واضحش؟ وذكرت لكم قوله في الدرس الماضي في باب التشريع العام لما قال وفي ظني ان اللي يحكم في قضايا التشريع العام لازم يكون من قلبه مستحيل، ثم رجع واستدرك على نفسه وقال ايه؟ او يكون ايه؟ حد يفكرني باللفظه عشان اشوفكم صاحيين ولا نايمين؟ او ايه اللفظة؟ خوفا من اناس مثلا اقوى منه فيكون مداهن فحكمه كالمداهن في سائر المعاصي، فجعل القضية قضية الناحية العملية كفر عملي لا يخرج من الملة الا لو كان مع الاستحلال. وده نفس كلام الشيخ محمد بن ابراهيم، وابن ابراهيم له قولين في المسألة لو تذكر تظن انهما متعارضين، لكن عند التحقيق وجدنا الشيخ ولو تذكره قسم الحكم بغير ما انزل الله الى نوعين، نوع اعتقادي يخرج من المله ونوع عملي لا يخرج من المله، والنوع الاعتقادي قسمه لسته من ضمنهم لما جاي يتكلم عن القوانين الوضعيه العناد، ولما جاي يتكلم عن القوانين بتاعه القبائل اللي هم بياخدوا قوانينهم وبينفذوها بينهم وبين بعضهم وينحوا شريعة الله الاعراض، فهتجد ان الرجل كان ماشي حسب اصول اهل السنة في تقسيم الكفر المخرج بالملة الى ايه؟ الى ستة، فجعلها ستة وجعل القانون الوضعي والعناد، يبقى اشترط قضية الايه؟ المعاندة للشرع. وقضية المعاندة للشرع لو تذكرون في بداية الدروس لما اتكلمنا عن كفر العناد، المعاند لابد وان يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فهيعود الكفر الى كفر الايه؟ الى كفر القلب، مش كده؟ ولا كفر اعتقاد. وده كلام الامام ابن القيم على بابه لما قسم الكفر الى نوعين، اعتقادي وعملي، والاعتقادي مخرج من المله والعملي منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج. فان طاب اصل الايمان مثل القاء المصحف وقتل النبي وسب الدين ومش كده ولا ايه؟ والسجود للصنم، كل هذا يعتبر ايه؟ مضاد للامام من كل وجه يخرج. لكن الكفر العملي الاخر ومنه الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاه، تذكرون قوله في حكم ترك الصلاه عودوا اليه ان كنتم نسيتموه. واضح يا اخوانا؟ كويس. بعد كده ننظر الى الايات برضو اللي استدلوا بيها غير ايه ومن لم يعلم. في آية في سورة النساء أو آيات ربنا بيقول فيها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا فين أن يكفروا به؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. استمرت الآيات الى قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الاستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الايات في سورة النساء الآتي. شوف بقى سيد قطب بيقول ايه وشوف التجيبية واهل السنة بيقولوا ايه. يقول رحمة الله عليه وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعة الله الى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة وقد يكونون جماعة من اليهود. طبعا الكلام ده موجود في اسباب النزول ولكننا ده هو الاستاذ سيد قطب رحمه الله بيقول كده ولكننا نرجح الفرض الاول اللي هم مين انها نزلت في المنافقين لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك واليهود لم يكونوا يسلمون او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. لغاية كده الكلام ده مفيش عليه غبار. على اي حال ده هو اللي بيقول نحن نجد في هذه المجموعة من الايات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الايمان وحد الاسلام بدأ بقى يحط حدود الاسلامين ونجد شهادة من الله بعدم ايمان الذين يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به كما نجد قسما من الله تعالى بذاته العليا او ذاته العليا انهم لا يدخلون في الايمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في اقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه سبحانه. خلي بالك يبقى معنى كده فصل ولا كفر على الاطلاق؟ كفر على الاطلاق فجعل الآية حد بحيث لو واحد فينا ما حكمش شرع الله في مسألة لهوى او غيره يبقى مفيش ايمان. واضح الكلام ولا لا؟ اعدلك الكلمة الاخيرة له تاني بيقول ايه. يقول كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلي انهم لا يدخلون في الايمان اصل الايمان يعني عنده ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لو ما حكمتش الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة يبقى ما دخلتش بالإيمان ويترتب عليه ثم يطيع حكمه. ما انت ممكن تتحاكم وما تطيعش وممكن تجد في نفسك الحرج. هو جعل القسم فلا وربك لا يؤمنون نزع الإيمان ككل من أصله. هل هذا الكلام يجري على أصول أهل السنة والجماعة ولا لا؟ هنشوف. شوف بقى خلي بالك بعد كده بيقول تاني فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعة الله. مع ان ممكن يكون في قلبك الايمان ده انا اللي بقول بقى والانسان مننا لضعف ايمان او لهوى او لغيره لا يحكم شرع الله في مسألة مش كده ولا لا؟ شوف هنا بيقول ايه فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعة الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعة والذين يزعمون لانفسهم او لغيرهم انهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم او لا يرضون حكمها اذا طبق عليهم انما يدعون دعوى كاذبة وانما يصطدمون بهذا النص القاطع وما اولئك بالمؤمنين. فليس الامر في هذا هو امر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الايمان مهما ادعوه باللسان. خلي بالك واضح الكلام هنا. شوف بقى كلام سبب النزول الاول نشوفه ونقرأ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. والله اقرأ كلام ابن تيمية الاول عشان تبقى وانت كده لسه تخم وسامع كلامه تشوف كلام ائمة السنة بيقولوا ايه في هذا الكلام. شوف ابن تيمية بيقول ايه فمن لم يلتزم فاكرين الالتزام كان ايه الادعان النفس. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن يبقى امتى نزع الايمان؟ لو ما ادعنش قلبيا. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكنه عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. كمل. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامور الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يزعمون عن الخوارج ان اعتقادهم هو حكم الله. ده كلام شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية. هل كلام سيد قطب موافق لكلام الشيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير الآية؟ ولا كلام سيد قطب مما خطاه ابن تيمية وجعله في مربع الخوارج؟ انا بسألكم. يعني تفسير سيد قطب كان فصل في المسألة ولا كفر كل الذين لم يتحاكموا؟ واضح الكلام؟ نرجع بقى لسبب النزول. سبب نزول الآية بيقول ايه؟ سبب نزول الآية كما يروي الشيخان عن عبد الله بن الزبير يقول ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراك الحرة مجاري مية اختلفوا عليها الاثنين في الزراعة التي يسقون بها النخل. فقال الانصاري فرق الماء يا بر. فابى عليه الزبير. قال له صرح الماء خلاه يجيلي ارضي. فابى عليه الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير ابقي يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام حكم الرسول العدل كله صح. فقال ابقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حكمه في شفقه شويه على الرجل الانصاري فما اداش الزبير حقه كله. قال له عليك شويه يا زبير ابقي وسرح له الميه. فغضب الانصاري من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول كلمه شديده. قال له ايه؟ ان كان ابن عمتك يعني بتحكم له عشان ابن عمتك خد بالك بقى. فتلوت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر يعني اصل الحائط فكمل حقك بقى خلي الماء عندك لغايه ما توصل للايه وتستوفي ثم ارسل الماء الى جارك. فيقول الزبير والله اني لا احسب هذه الايه ما نزلت الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول القرطبي التفسير شوف بقى الائمه لما بيفسروا. واذا كان سبب نزول هذه الايه ما ذكرناه من الحديث ففقهها فقه الايه انه عليه الصلاه والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال اسق يا زبير لقربه من الماء ثم ارسل الماء الى جارك اي تساهل في حقك ولا تستوفي متاخدش حقك كله وعجل في ارسال الماء الى جارك. فحضه على المسامحه والتيسير. فلما سمع الانصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب لانه كان يريد الا يمسك الماء اصلا. وعند ذلك نطق بالكلمه الجائره المهلكه الفاقره فقال ان كان ابن عمتك بمد همدك ان المفتوح على جهه الانكار بينكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كلام القرطبي. اي اتحكم له علي لاجل انه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وحكم للزبير بالدفاع حقه من غير مسامحه له طبعا بفلسه لسان. والا فان الطعن في حكم الرسول عليه الصلاه والسلام كفر ورده مخرج من المله ولا لا؟ صح. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كفرش الرجل. شوف بقى ابن الدين بيقول ايه كما ينقل ابن حجر بفتح الباري. يقول ان كان يعني الانصار بدريا شهد بدر. فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان. يبقى معنى كده ان لا فلا وربك لا يؤمنون نفي الاصل الايمان ولا الكمال الايمان؟ للكمال. سيد قطب خد علينا ايه؟ لأصل. طبعا هو بدري لان جت في بعض الروايات الاخرى انه بدري. فينبغي انك تاخذ بالتفسير اللي قاله ابن الدين وابن تيمية ولذلك وتفسير العلم عموما محدش غالب غير الخوارج كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. وايه الفرق بين قوله هنا فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله خد بالك في حديث رواه البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال الذي لا يأمن جار بوائقه. هل الذي لا يأمن جار بوائقه كافر؟ كفر مخرج من الملة. اهو المفسر للقرآن الاول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيش فرق. وده شفتوا بقى شيخ الاسلام ابن تيمية قال ايه؟ وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامور الذين يحكمون بغير ما انزل الله. الشيخ السعدي عارفين التفسير، الشيخ عبد الرحمن نصر الدين السعدي بيقول ايه؟ او اخر تفسير اهو، اخر تفسير سلفي في هذا العصر، شوف بيقول ايه؟ يقول فمن استكمل هذه المراتب يعني التحكيم وانتفاء الحرج فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم ايه؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث مراتب. يقول فمن استكمل هذه المراتب الثلاثة فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم الله فهو كافر. يبقى اللي يتركه على مدى الاستاذ بيت قطب ايه؟ كافر. اهل السنة بيقولوا غير ملتزم الله. الفرد لان ملتزم يعني القلب. واحد يقول لك ايه اللي عرفك ان الالتزام بالقلب؟ اقول لك شوف كلام الراجل، شوف كلام الشيخ. ومن تركه مع التزامه اترك الحكم، اترك التحكم الى الشرع وانا ملتزم بالتحكم الى الشرع، تيجي ازاي؟ يبقى لازم الالتزام يكون عمل ايه؟ قلبي. والتحكيم يكون بالعمل الجوارح يعني. تمام يا اخوانا ولا لا؟ فشوف بيقول ايه؟ فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم الله فهو كافر. ومن تركه مع التزام فله حكم امثاله من العاصين. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا الكلام يا اخوانا جاري على اصول اهل السنة والجماعة. لكن كلام الاستاذ سيد قطب رحمه الله بناء بنص شهادة شيخ الاسلام كان تفسير ايه؟ في غلو، مش كده ولا لا؟ وهو ده اللي خدوا بعض الناس وطبقوه على ظاهره وتركوا اقوال المفسرين الاوائل. شوف الكلام اللي هنقوله بعد كده. الايه الثانيه، دي الايه الاولى بعد ومن لم يحكم. في ايه ثانيه في سوره التوبه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. الاستاذ سيد قطبي رحمه الله بيقول ايه تفسيره؟ حكم الله تعالى عليهم بالشرك بهذه الايه. هم مشركين ولا مش مشركين؟ دي الايه بتتكلم عن مجموعه كفار خارجين من المله. بس بقى بعله الكفر ايه؟ هو هيقول كلام والنبي عليه الصلاه والسلام هيقول كلام تاني. هتشوف كلام المره دي مش مفسر عادي، ده المره دي المخالفه لتفسير مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى بيقول ايه في الظلال. يقول حكم الله عليهم بالشرك في هذه الايه وبالكفر في ايه تاليه بالصيام لمجرد انهم تلقوا منهم الشرائع فاطاعوها واتبعوها. لمجرد انهم تلقوا الشرائع فاطاعوها واتبعوها، مجرد التلقي والطاعه والاتباع. فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله. الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. فاذا اتبع الناس شريعه غير شريعه الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من انهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الايمان، لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير انكار منهم. يكفر منه انهم لا يتبعون الا عن اكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه وانهم لا يقرون هذا الاجتهاد على الله. يبقى جعل العذر الوحيد ليهم في عدم الطاعة الاكراه بس. خلي بالك اللي عشان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وجعل الطاعة المجردة شرك مخرج من الملة. واضح كلامه ولا لا؟ اسمع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عدي بن حاتم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اقرا عنك هذا الوثن. وسمعته يقرا في سوره براءه، لان عدي بن حاتم كان تنصر في الجاهليه. قال وسمعته يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا بيسألوا بيقول له حينما قرأ الآية الحديث بيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموا يبقى علة الكفر ايه الاستحلال والتحريم يبقى اعتقاد ولا مش اعتقاد سيد قطب بيقول ايه فهذا وحده اللي هو التلقي في الطاعة والاتباع فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه وده اللي موجود في انجيل متى اما بيقول كل شيء اما بيقول لبطرس عليك ابني كنيستي ثم قال له في تكملة الكلام قال له ايه سماء تحله في الارض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء فاداله سلطة التشريع فاصبح يحل ويحرم فالتحليل والتحريم ده سلطة مين بلا منازع سلطة الله مش كده ولا لا يبقى انت لو امرك اقوى منك بشيء فاطعته او اتبعته لا تكفر الا ايه بالاستحلال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم التحلل وجعله ده حلال وحرام والتحليل والتحريم امر قلبي ولا لا الاستحلال قلبي ولا لا الاستاذ سيد قطب رحمه الله بياخذ الايه هنا على ايه مش كده على ظاهرها واضح الكلام ولا لا كويس بعد كده هو شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه رحمه الله عليه برضه عشان نبين تفسير الائمه شو بيقول ايه يقول وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين الوجه الاول ان يعلموا الناس الرعيه يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدوا يعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل يبقى لابد من شروط كلام ابن تيميه يعلمون ان هؤلاء الرؤساء بدلوا الدين فيقتنعوا ويعتقدوا التحليل والتحريم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين واعتقد ما قاله دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشركا مثل هؤلاء شفت شيخ الاسلام اللي كلامه جالي على اصول اهل السنه والجماعه لابد انك تكون تعلم ان اللي حلل وحرم بدل دين الله والتبديل لا يقع الا لو كان في الدين حلل وحرم ونسب هذا الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون عالم ما قاله الرسل ويكون ياخذ اقوال هؤلاء المبدلين فيعتقد الحل ويعتقد الحرمه عنادا لشريعه الله تعالى حينئذ يكون الايه واضح كلام ابن تيميه ولا انا بحمله غير ما يحتمل لو قلت بقول لك حاجه حسيت ان انا بحمل اللفظ اكتر من حقه قل لي لو سمحت كلامك ده مردود وناقش واضح يا اخوانا ولا لا ده كلام الاستاذ سيد قطب وده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ولا لو اختلف سيد قطب وابن تيميه هنرمي كلام ابن تيميه وناخد كلام سيد قطب هو ده الواضح عند بعض الناس للاسف فخد بالك هنا شيخ الاسلام قال هؤلاء طبعا كلام سيد قطب نرجع له تاني سريع كده قبل ما ننسى حكم الله تعالى عليهم بالشرك في هذه الايه وبالكفر في ايه تاليه في السياق لمجرد انهم تلقوا منهم الشرائع فاطاعوها واتبعوها فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين واضح كلام ابن تيميه بيقول هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث اطاعوه في تحريم ما حرم الله وتحريم ما احل الله على وجهين الوجه الوجه الاول ان يعرفوا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا الشعب تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خلفوا دين الرسل. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا. وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون له، فكان من اتبع غيرهم في خلاف الدين بشر مع علمه انه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مشركا مثل هؤلاء. الوجه الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم اطاعوهم في معصية الله، يعني عارفين ان في حلال وفي حرام، والحلال حلال الله والحرام حرام الله، لكن انا اطيع الكبراء والسادة، لكنهم اطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالين من اهل الذنوب. اذا كلام ابن تيمية كفر على الاطلاق ولا فصل؟ كلام الاستاذ سيد قطب رحمه الله فضل ولا كفر على الاطلاق؟ واضح الكلام ولا لا؟ عشان نقدر نوزن كلام الناس، عشان نعرف فين كلام اهل العلم بحق فنتمسك به، وكلام الذين ينسبون زورا الى اهل العلم سنلفظ اقوالهم، لان القضية اخطر من كل ده. القضية انك انت تبقى على مذهب الخوارج وانت بتعرفش. واضح يا اخوانا ولا لا؟ اكمل؟ نكمل. يبقى ده التفصيل للتفصيل الدقيق. طبعا كلام ابن تيمية ده في كتاب الايمان صفحة 67. طيب بعد كده يقول شيخ الاسلام ابن تيمية برضه في كتاب الايمان تكملة للكلام ده: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذ الله بخطئه. يعني اصل واحد مجتهد وحلل او حرم هو يسلك طريق الاجتهاد بخطأ، يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر ولو حلل الحرام وحرم الحلال. واضح ولا لا؟ بل يثيبه الله على اجتهاده الذي اطاع به ربه. ولكن من علم ان هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبع المجتهد على خطأه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقى عارف ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لقول المجتهد، ويتبع المجتهد في قوله، مش حاكم بقى، ده امام من الائمة، ويقلده، وعارف ان قوله مخالف لشرع الله، ممكن المجتهد ده يكون مقبول لانه اجتهد في اخطاء ما كانش قاصد المخالفة، لكن المتبع له يقول له نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بانه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ده الكلام ده ممكن ينطبق على اتباع سيد قطب، يعني ممكن سيد قطب باحتمال يكون اجتهد مع انه ليس من اهل الاجتهاد كما سننقل عن الائمة والعلماء، ربما كان مجتهد لاسباب المعينة، ربما ربنا سبحانه وتعالى ما يعاقبوش على هذا الكلام. لكن انت بعد ما تتضح لك الحجة وتقام عليك وتشوف تفسير اهل العلم انت مسكت بقوله فلك انت نصيب من الشرك والعياذ بالله. واضح الكلام؟ لكن احنا مش ما بنقولش على حد مشرك ولا كافر الا اذا اقيمت عليه الايه؟ الحجة. واضح؟ ووجد المقتضي المقتضي وانتفى بالايه؟ الموانع. احنا بنسمع الموانع معرفش هل الغباء مانع من الموانع ولا ايه؟ ما انت فاكرين الخوارج قعدوا مع سيدنا عبد الله بن العباس 6000 ناظرهم ابن عباس واقام عليهم الحجة، رجع معاه كام؟ 2000، وبقي 4000 على الضلال والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. اسمع بقى الآية الثالثة اللي بيقولوها دايما في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا قالوا شركاء يعني الحكام المشرعين الطواغيت الذين يشرعون للناس قوانين ونظم ودساتير، الغرض مش كده؟ مش هو ده الكلام اللي بيتقال؟ نشوف تفسير الايه دي ايه عند المفسرين ونشوف اخواننا بيقولوا ايه. طبعا بعض اخواننا من الذين يكتبون في هذه الامور كتب كلام مؤداه يقول: التشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من نزعه في شيء منه فهو مشرك على الاطلاق. خد الكلام كده على الايه؟ على الاطلاق. غيره يقول: والصورة التي نتحدث عنها صورة من الشرك الاكبر بلا نزاع، لما تمهد من ان التشريع المطلق حق خالص لله عز وجل. من ندعو في شيء منه فهو مشرك، لقوله تعالى ام لهم ايه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نشوف المفسرين قالوا ايه في تفسير هذه الآية عشان نعرف تفسير السلف المنضبط يا اخوانا، وما نجريش خلف اي حد ممن يكفر على الاطلاق بدون ضوابط من الكتاب والسنة. ابن عطية المفسر يقول والشركاء في هذه الآية، ونقول كلامه هو الاول لانه في بطن بعد كده هنقل الكلام الطبري وكلام ابن كثير رحمة الله على الجميع. يقول الشركاء في هذه الآية ام لهم شركاء، يحتمل ان يكون المراد بهم الشياطين والمغوين من اتلافهم اللي هم السلف بتوع المشركين اللي علموهم عبادة الاصنام والاوثان، خلي بالك اللي علموهم عبادة الاصنام والاوثان او الشياطين. ويكون الضمير في لهم للكفار المعاصرين ام لهم للكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، شركاء اللي هم اللي غووهم او شياطين غوتهم برضو شياطين الهند والجن. شرع الشركاء هؤلاء لهم ما لم يأذن به الله. يبقى الشركاء دول كلمة شركاء، شركاء لله ولا شركاء للكفار؟ شركاء للكفار يعني مشتركين معهم في الضلال، يبقى ملاش علاقة بالشرك الاكبر المخرج من الملة، صح ولا لا؟ ام لهم للمشركين شركاء يعني اصحاب وجماعة مع بعضهم متفقين على الضلال، شركاء شركة في الضلال مش كده؟ ملاش علاقة بالشرك الاكبر. كلمة شركاء مش شركاء لله، شركاء لهم هم، هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، اخترعوا لهم طريقة من الدين ما لم يأذن به الله، مش كده؟ ده القول الاول من الايه من اقوال المفسرين ذكروا ابن عطية. الاحتمال الثاني ان يكون المراد بالشركاء الاصنام اللي المشركين جعلوهم شركاء لله، ويبقى التفسير ايه الضمير في شرعوا لهم لهؤلاء المعاصرين من الكفار ولآبائهم. شوفوا ليه؟ ويحتمل ان يكون المراد بالشركاء الاصنام والاوثان على معنى ام لا لهؤلاء المشركين اصنام جعلوها شركاء لله في الالوهيه، ويكون الضمير في شرعه للمعاصرين والضمير في لهم للاصنام، اي شرع هؤلاء الكفار للاصنام ما لم ياذن به الله. يبقى يحتمل ام لهم للمشركين شركاء يعني اصنام واوثان بيعبدوها من دون الله، شرعوا لهم المشركين شرعوا لمين؟ للاصنام وللاوثان عبادات خاصه بهم، شرعوا لهم ما لم ياذن به الله. ولا ام لهم للمشركين شركاء يعني جماعه زيهم اسلافهم او الشياطين الانس او الجن، شرعوا لهم اخترعوا للمشركين دول شريعه غير شريعه ربنا. طبعا التفسير ده والتفسير ده ملوش علاقه بتكفير الحكام بغير ما انزل الله، صح ولا لا؟ الايه ملهاش علاقه بايه؟ لا بده ولا بده. فمن اين جاءوا بالايه وحكموا بها على تحكيم على تكفير من لم يحكم بما انزل الله على الاطلاق؟ مش كده ولا لا؟ خد بالك الامام الطبري لما ذكر هذه الايه قال ايه؟ قال يقول تعالى ذكره ام لهؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبه الله لهم ابتداعه. يعني جعل الآية على القول الأول، رجح القول الأول وإن الشركاء مش شركاء لله، شركاء لمين؟ ليهم هم. إخواننا اللي بيكفروا بيقولوا هؤلاء حكام شركاء لله، واللي يطيعهم في الحكم بتاعهم من غير اعتقاد يبقى جعلهم إيه؟ بيعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام ده يعتبر ايه؟ مخالف لتفسير المفسرين. ابن كثير قال اي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم. من هم؟ المشركين. كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والذائبة والوصيلة والحامي وتحليل اكل الميتة والدم والقمار والعبادات الباطلة والاموال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة يجر قصبه في النار، يعني القصبان بتاعه، لانه اول الامعاء يعني يجرها في النار، لانه اول من سير الزوائد، وكان هذا الرجل احد ملوك خزاعة وهو اول من فعل هذه الاشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الاصنام لعنه الله وقبحه. في القضية دي ام لهم شركاء في شركاء لله، يعني ناس زيهم يشاركينهم في الضلال وفي الغواية، اخترعوا لهم اختراعات معينة تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها. كمان هذه ما فيهاش ايه حكم بالشرك على مين اشتيدوا ولا لا انهم شركاء لله، وانما بتتكلم عن الغواية والضلال، لكن هؤلاء كفار لانهم كفار من الاصل. اشتيدوا ولا ايه؟ واضح الكلام ولا في شيء من يخالف؟ اسمع بعد كده عندنا برضو آية أخرى في سورة الأنعام واللي هي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الآية رقم كام؟ 121 من سورة الأنعام. يقول أحدهم خد بالك، وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركا فقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك، كما قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فكيف بحال المشرعين. طبعا تفسير سيد قطب في الصلاة بيقول ايه بقى رحمة الله عليه؟ بيقول ايه تفسير الصلاة؟ تفسير هذه ان من اطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فانما هو مشرك، وان كان في الاصل مسلما ثم فعلها فانما خرج بها من الاسلام الى الشرك ايضا مهما بقي بعد ذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله بلساني، بينما هو يتلقى من غير الله ويطيع غير الله في مسألة واحدة ولو جزئية صغيرة. ما بقتش القضية عند الاستاذ سيد قطب رحمه الله تشريعات، بقت جزئية صغيرة مش اللي شرع ده اللي يطيع. طب مين منكم ينجو من طاعة انسان في غير طاعة الله ولو في جزئية واحدة؟ بسألك مين فيكم ينجو منها؟ وذلك التفسير ده هيكفر المجتمع كله صح ولا لا؟ شوف بقى ابن العربي بيقول ايه، ابن العربي المفسر المعروف عارفين ولا لا؟ شيخ القرطبي الصوفي ابن عربي النكر ولا لا؟ يقول انما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا اذا اطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والايمان، فاذا اطاعه بالفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. يقول فافهموا ذلك في كل موضع احكام القرآن. القرطبي بيقول دلت الآية على ان من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. من استحل يبقى الكفر مين؟ المستحل. وقد حرم الله تعالى الميت نصا، فاذا قبل تحليلها من غير فقد اشرك. لكن لو واحد قال لك كل شيء تتخنزير تعطوا كالتها تكفرش، لا تكفر الا ان استحليت. قدم لك كاس ويسكي وقال لك اشرب، قلت له ما بشربوش ده حرام. قال لك يا عم انت شد لسه، ما تشدكش على نفسك كده وخف على نفسك شويه، مش طلع بيك ورصت شاربها تكفرش. استاذ سيد قطب بيقول من اطاع بشرا ولو في جزئية صغيرة فإنما هو مشرك، ولو في الأصل مسلم ثم فعلها فقد خرج من الإسلام إلى الشرك أيضا مهما بقي بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرطبي يقول دلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا، وقد حرم الله تعالى الميت نصا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. ثم نقل القرطبي كلام أبو بكر بن العربي. الزجاج يقول كما ينقل الإمام صاحب محاسن التأويل اللي هو مين؟ القاسمي رحمة الله يعني. يقول في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله تعالى أو حرم شيئا مما أحل الله تعالى فهو مشرك، وإنما سمي مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى، وهذا هو الشرك. أحل وحرم، يبقى القضية قضية إيه؟ استحلال وتحريم. واضح يا أخوانا الكلام ولا لأ؟ واضح الكلام هنا؟ إيه دي الشبهات اللي بنستدلوا بيها؟ ننقل كلاما آخر عن بعض علمائنا، لأن قضية التشريع العام وقضية التشريع الخاص قضية خطيرة لسه بيتكلموا فيها، وأنا نقلت الكلام. ما فيش حد من العلماء القدامى ذكر تشريع عام ولا تشريع خاص، اخذوا الكلام على اطلاقه. وما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لبشر ان يقيمه. صح، اللي يطلقه الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك انك تقيده، لانك لو قيدت يبقى انت استدركت على الشرع، ولو استدركت على الشرع يبقى حكمت بغير ما انزل الله. ما فر منه وقعوا فيه، استدركوا على الشارع فجعلوا تقييدتهم من عند انفسهم فقيدوا ما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ولا لا؟ اللي يطلقه الله والرسول صلى الله عليه وسلم لو انت قيدته او العام لو خصصته بدون مخصص شرعي وبدون اتباع قواعد اهل العلم تبقى انت وقعت فيما فررت منه وحكمت بغير ما انزل الله. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. فقضيه التشريع العام اللي هم اتكلموا عليها عايزين احنا نوضحها ونشوف هل قضيه التشريع العام دي تعتبر على اطلاقها زي ما بيقولوا، ولا الكلام ده مفيش عليه دليل اصلا؟ قضيه التشريع العام دي مفيش عليها دليل اصلا، لان ايه معنى كلمه التشريع العام؟ هل المقصود ان الحاكم يجي على كل الشريعه ويغيرها ويبدلها؟ احتمال. يعني اللي قالوا بالتشريع العام يقول هل المقصود ان احنا نجعل تشريع الدولة كله ونجعله تشريع طاغوت كافر لا يمت الى الشريعة بأصل؟ احتمال. لو كان هذا ده طبعا امر غير واقع في تاريخ الناس، ولا واقع هاتل دولة فيها ناس مسلمين حاكم غير الشريعة كلها من اولها لاخرها حصلت، ده طبعا امر اقرب الى الخيال، ولو حصل يكفر فاعله. والدليل قول للسلف مش قولي انا. شوف بيقول ايه؟ سئل عبد العزيز بن يحيى الكناني، تعرفونه؟ صاحب السيدة اللي كان بيناظر بشر المريسي، من ائمه الكبار قدام قديم، كان بيناقش بشر المريسي يعني من عهد احمد بن حنبل ومن ائمه اهل السنه، ينقل البغوي بتفسيره. سئل عبد العزيز الكناني عن هذه الايات فقال اللي هو من لم يحكم بما انزل الله، فقال انها تقع على جميع ما انزل الله لا على بعض، فكل من لم يحكم بما انزل الله كل ما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق. فاما من حكم بما انزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما انزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الايات. ايه رايكم في هذا الكلام؟ اوعى تقول مرجئ، لحظه تروح في داهيه، ده من ائمه السنه. اوعى تبقى ممكن من جهلك بيه متعرفش اسمه، ممكن تفتش في دليل التليفونات ما تلاقيش اسمه. ما بعض الناس اخواننا احتمال عليهم بيجيبوا اسماء العلماء من دفاتر التليفونات فما يلاقيش عبد العزيز بن يحيى الكناني فيقول ايه؟ ده مرجئ، ده تبع الشيخ الالباني. مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ نشوف هنا بيقول ايه؟ سئل واللي نقل الكلام ده رجل من اهل السنه مش مرجئ، الامام البغوي صاحب شرح السنه. شوف بيقول ايه؟ اعيدها لك تاني. سئل عبد العزيز الكناني عن هذه الايات فقال انها تقع على جميع ما انزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق بجميع يعني. فاما من حكم بما انزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما انزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الايات. لو لغى جميع الاحكام وحكم بالتوحيد ما تنطبقش عليه الايه. ايه رايكم في هذا الكلام؟ جديد ها؟ جديد. طيب بس عايز حد اللي يزعل ويبقى من ضمن الاربع تلاف بتوع سيدنا ابن عباس يحاول يرد على الكلام ده. ما يجيش في الاخر خالص يروح جايب شويه ورق كده لبعض الناس يقول لك دي فيها رد على الشهوات، ندور على الراجل اللي عصام البرقاوي اللي كفر عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، يبقى انت تبع مين؟ ما انت عايزين نعرف بقى هويتك ايه ان شاء الله. ماشي يا اخوانا؟ شوف بيقول ايه؟ يبقى معنى كده لو التشريع العام المقصود بيه حكم الدوله من البدايه للنهايه بما فيه التوحيد وغيره يبقى ده كلام مفيش خلاف عليه. لكن لو المقصود، وطبعا هذا الكلام غير واقع، هتلاقيه واقع ولا مش واقع؟ انت لو جيت تسال هتلاقيهم بيقولوا لك انشاء وزارات وهيئات بتوعنا بتشيل من الشؤون الاسلاميه، تعمل المساجد والصلوات وتعين مؤذنين وائمه ولجان افتاء ومؤسسات علميه والقضاء في امور النكاح والطلاق والمواريث، مش كده ولا لا؟ كل ده بالشريعه. طبعا ما بنقولش ان الشريعة تمنى 99%. احنا عشان تقولوا الراجل ده شغال مع مين بالظبط، لا احنا ما بندفعش عن حد، هدفنا مش الدفاع عن حد، احنا هدفنا هقول لك عليه في الدرس المقبل ان شاء الله، هقول لك على هدفي واعلنه لك وافتح لك قلبي واقول لك على الخطر اللي انا خايف منه ايه. يعني كلامنا ده ليس مدافع عن الحكام، ولكن انا خايف على نفسي وعليكم وعلى امتنا كلها. مش تحسن تفتح السجون ونخشها، لا، القضية مش قضية سجن، ولكن قضية ضياع امة، وما نازلة الجزائر عنكم ببعيد. وهتكلم عن نازلة الجزائر بتوسع، واقول لك السبب ان الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين اصدروا فتاوى بان الجماعات اللي زي بن لادن وايمن الظواهر وعمر عبد الرحمن وكل هؤلاء وجماعة الجزائر خوارج، قالوا الكلام ده ليه؟ والكلام ده نشر وبتوسع من علماء اهل السنة والجماعة، هنقول الكلام ده بتوسع واسبابه كانت ايه في الدرس المقبل ان شاء الله يا اخوانا. واضح لما نقول الفتاوى الاكابر في نازلة الجزائر باذن الله تبارك وتعالى. لكن هنا اللي بنتكلم عليه الحكم في التشريع العام، لو كلمة التشريع العام المقصود بها حكم الدولة ككل بما في التوحيد، وحكموا بالشرك يبقى كفر، مش كده ولا لا؟ طب لو كان المقصود المعنى الثاني اللي هو ايه؟ تبديل ولو شريعة واحدة، تبديل شريعة واحدة بس، مبدلها كافر امتى؟ لو استحل او جحد، والا لو ما كانش بشرط البحوث والاستحلال هنبقى رجعنا الامر ونص من جديد، اللي هو القول المذهب مين؟ الخوارج. واضح يا اخوانا ولا لا؟ شوف بعض العلماء اللي بيكتبوا في التكفير بيقول ايه؟ قد يظن بعض الناس ان حكم الكفر على الحاكم لا يكون الا بان يترك الحاكم الحكم بكل ما جاء في الشريعه، فاذا حكم ببعض ما انزل الله دل ذلك على ايمان، وهذا الفهم فهم مغلوط. ده خدت اللي بيقول الكلام ده، وقد رد القران على اصحابه باوضع عباره في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وعندما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ثم قال فليس شرطا أن يقع الترك أو التبديل أو التغيير في جميع الأحكام الشرعية حتى يستحق الفاعلون لذلك اسم الكفر، بل متى تم ترك أو تبديل أو تغيير حكم واحد من الأحكام التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او الاستعاضة عنه بما احدثوه من الاحكام كان الكفر والعياذ بالله، وكانت المصائب والخراب المستعجل. لان اللي طبق الكلام ده يبقى يكفر حكام بني امية وبني العباس. لو الحاكم ترك ولو مسألة واحدة في الشرع او غيرها او ترك او غير او بدل كان الكفر والعياذ بالله. يلا فتحت مصانع الكفر، اتفتحت الابواب على المصانع ودخلوا حكام بني اميه، مش هيبقوا بقى غير مين؟ الخلفاء الاربعه، مش كده ولا لا؟ والكلام ده يوم ما تيجي تطبقه على كلام الاستاذ سيد قطب رحمه الله مش هتغضب ولا تزعل، لان عنده القضيه الشريعه نحيت من عصر علي بن ابي طالب، بل كتبت نحيه في عهد مين؟ عثمان بن عفان، لان عثمان عنده فجوة. وهنقل لك الكلام ان شاء الله النهارده عن سيد قطب، موعدنا مع النهارده بعد صلاه العشاء عشان ما طولش، القضية طولت قوي وشكلها كده الناس نفسها اشتهت للتفسير. فانا عايز باذن الله تبارك وتعالى انهي النهارده حتى الكلام مع الاستاذ سيد قطب رحمه الله، وان ننقل اقوال اهل العلم في شان الرجل، ثم بعد كده بقى الجمعه المقبله باذن الله نتكلم عن نزله الجزائر، لان انا صراحه يعني كده مليت الكلام في هذه القضايا. فشوف بيقول لك ايه؟ فليس شرطا ان يقع الترك او التبديل او التغيير، مش هنقول اسم الراجل ده عشان نستر عليه، لانه نكره ما فيش داعي ان احنا ايه؟ نشهره. يقول فليس شرطا ان يقع الترك او التبديل او التغيير في جميع الاحكام الشرعيه. طبعا الكلام ده هتلاقيه ده متاخد من كلام الاستاذ سيد قطب اللي بيقول جزئيه واحده كان الشرك المخرج المله، صح ولا لا يا اخوانا؟ الكلام ده هيبقى تكفير للامم كلها وللمجتمعات كلها، ولا ينجو اي عهد من العهود سوى عهد الخلفاء الاربعة، مش كده ولا لا؟ كويس. طيب يبقى معنى كده يا اخوانا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، طبعا في نقطة تانية ملحقة بهذا الامر عاوزين برضو ان احنا نتكلم فيها، اللي هي دايما يقولوا ان التشريع حق خالص لله وحده، فمن نازعه في شيء فهو مشرك. اللي نازع ربنا في صفة من صفاته يكفر على الاطلاق ولا في تفصيل؟ بسألكم عليه وتقول لي اختلت المين اهل السنة ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يتمطونه منهم. شوف بقى كلام العلماء في هذه القضية, قضية منزه الله في صفة من صفاته, جاء كفر على اطلاقه ولا لا؟ منزه الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته او فيما اختص به وانفرد به, هل فيها كفر على اطلاقه ولا فيها تفصيل؟ شوف اقوال اهل العلم هي على قسمين, هي على قسمين, منها ما يخرج من الملة مثل اللي هي لابد انها تكون كفر او شرك, ويعرف ان كفر او شرك منين؟ الكتاب والسنة, مش كده اخوانا ولا لا؟ يعني الذي يدعي انه يستحق العبادة او يدعي القدرة على الاحياء والاماتة او يدعي علم الغيب, ده في الكفر مخرج من الملة ولا لا؟ ده بيجمع العلماء تمام. وفي امور فيها منازعة لله في صفاته ولكن فيها كفر اصغر او معاصي دون الايه الكفر المخرج من الملة, ولا تكون كفر مخرج من الملة الا لو كان على الاستحلال والكفر. زي ايه؟ يقولنا القسم الاول مخرج اللي هو ان يدعي الانسان انه ايه يستحق العبادة او الاحياء والاماتة او علمي كده ولا لا؟ طيب عندنا الخلق والتصوير من خصائص الله تعالى, مش كده ولا لا؟ شوف الحديث القدسي يقول الله تعالى كما يروي ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخرجه الشيطان, ومن اصدم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة او يخلق حبة او يخلق شعيرة, مش كده؟ ماشي يا اخوانا؟ يبقى بيتكلم عن مين؟ عن المصورين. التصوير ده صفة من صفات الله ولا اسم المصور, فمن نازعه فيها يخرج من الملة ان استحل. شوف العلماء يقولوا, قال القرطبي وقد دل هذا الحديث على ان الذم والوعيد انما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه وتعاطوا مشاركته فيمن فرض الله تعالى به من الخلق والاختراع. هل دول يكفر عند اهل السنة والجماعة؟ المصورون يكفرون عند اهل السنة والجماعة؟ شوف برضو فيها منازعة, حديثنا يبين المنازعة. قالت السيدة عائشة فيما يروي البخاري ومسلم في صحيحهما, دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سكوة لي بكرام في تمامه, فلما رآه أتك وتلون وجهه طارا وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يبقى المصور يضاهي خلق الله وبينادي الله فيما انفرد به من صفات التصوير والخلق والاختراع, مش كده ولا لا؟ وهذا عند اهل السنة والجماعة لا يكفر الا من استحل او قصد العبادة او قصد المضاهاة, اما من لم يستحل ولم يقصد العبادة او المضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة وليس بكبير. يبقى مش اي منازع لله في صفة من صفات يكفر على الاطلاق, صح ولا لا؟ الكلام ده كلام موافق لأصول أهل السنة ولا مخالف؟ إن كفر بكفر الكل, مش كده ولا لا؟ شوف بيقولوا إيه تاني؟ يقول الإمام النووي تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث, وسواء صنعه بما ينتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وكذلك العلم والعظمة والكبرياء من أوصاف الله تعالى كما قال في الحديث القدسي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العزة إزار والكبرياء رداه, في الحديث القدسي العزة إيه؟ إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته, مش كده؟ ففي منازعة في العز أو الكبرياء أو إيه؟ العظمة, مش كل دي أخص صفات لله؟ هل يجوز للإنسان أن يتكبر أو يتشبه بالله في صفات الكبرياء والعظمة يا اخوانا؟ لا يجوز, فمن تشبه يبقى نازع الله, فمن نازع الله في هذه الصفات يكفر على الاطلاق ولا لابد من شرط الاستحلال؟ لابد من شرط. الاستاذ سيد قطب رحمة الله عليه خد الكلام على اطلاقه وجعل المنازعة فيها ايه؟ كفر مخرج من الملة. هذا ليس بإجار على اصول اهل السنة والجماعة, مش كده يا اخوانا ولا لا؟ التكفير بالاطلاق مذهب الخوارج الحرورية. تمام ولا الكلام ده مش واضح؟ واضح الكلام ده ولا ما وضحتوش؟ طيب القضية بقى اللي هي مهمة جدا بالنسبة لإخواننا برضو بيستدلوا بيها ومعرفش افتكروا احمد شاكر ليه، ومحمود شاكر ذلك الأديب الذي له كتابات وتحقيقات لأهل العلم أو لكتب أهل العلم. هل رأيتم حد استدل بمحمود شاكر في يوم من الأيام في أي قضية دينية؟ أنا بسأل. عندي محمود شاكر رحمة الله عليه له اجتهاداته الشخصية، يعني الرجل رحمة الله عليه كان له اجتهادات شخصية ربما لو اطلعوا عليها لم يذكرها الرجل على الإطلاق. تمام؟ بس أنا لن أذكرها علشان الرجل أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، وكان من الناس المدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، ففيش عليه مآخذ دينية. لو في عليه مآخذ تبقى خاصة به هو، مآخذ شخصية خاصة به هو، اعتقد ان هذه الامور حلال فنفذها او عملها مع نفسه. ولكن الرجل كان علما لا يبارى في اللغه العربيه وفي علوم الاسلام، ومع ذلك ما رضي لنفسه بان يكون مفتيا، وما افتى وما قال عن نفسه انه الشيخ محمود شاكر. ولكن هؤلاء اتمسكوا بقول جابوه منين ما تعرفش. المهم احنا عارفين هما جابوه منين، هنذكر قول الرجل رحمه الله عليه ونشوف هل هو يوافقهم على التكفير هكذا على الاطلاق ولا لا. في اثر رواه الطبري في تفسيره قال: اتى ابا مجلد ناس من بني عمرو بن سدوس. ابو مجلد ده كم من علماء التابعين ومن علماء اهل السنه والجماعه، جاءه ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا ابا مجلد، ارايت قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون احق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون احق هو؟ قال: نعم. قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون احق هو؟ قال: نعم. قالوا: يا ابا مجد، فيحكم هؤلاء اللي هم حكام بني اميه بما انزل الله؟ طبعا اخواننا اللي هيقول لك من ترك جزئيه صغيره يكفر هيكفرهم، شوف بقى العلماء قالوا ايه. قال: هو دينهم، قالوا بيحكموا بما انزل الله. قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه يدعون، فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا: لا والله. ردوا عليه وقالوا: لا والله، ولكنك تفرق، أنت جبان. زي ما بتتقال دلوقتي لو وجدوا عالم بيفضل يقولوا أنت خاتم الحكام، الذكاء والقوة والشجاعة والجد في سبيل أنك تمسك الميكروفون وتلعن أبو الحكام وتقول عليهم أنهم طواغيت. هنا تبقى أنت راجل المجاهد الأول وتبقى أعظم مجاهد في سبيل الله، لكن لو ما قلتش الكلام ده تبقى جبان وخوان. فقالوا نفس الكلام اللي بيتقال ما اشبه الليله بالبارحه. قالوا: لكنك تفرض، انت جبان. قال: انتم اولى بهذا مني، انتم اولى بالخوف مني. لا ارى وانكم ترون هذا ولا تحرجون. انا لا ارى اللي انتم بتقولوه، ولكنها انزلت في اليهود والنصارى واهل الشرك. ده اللي رواه الامام الطبري واسناده صحيح. فكتب طبعا احمد شاكر في تعليقه على عمده التفسير الكتاب المقبول اللي افتكروه اليومين دول، خلي بالك، وطبعوه وبداوا يهتموا بعمده التفسير. من امتى كنتوا بتهتموا بكتب احمد شاكر؟ طبعوا عمده التفسير علشان الكلام ده، وعمر عبد الرحمن وغيره كانوا بيستدلوا الكلام ده. طب انتوا زي ناسيين احمد شاكر، ما لكمش علاقه باحمد شاكر ولا بعقيده احمد شاكر، وهجيب لك الدليل على انهم مخالفين لعقيده احمد شاكر وما عرفوش حاجه عن محمود شاكر. شوف مين احمد شاكر ذكر هذا في تعليقه على عمده التفسير ثم قال: كتب اخي السيد محمود بمناسبه هذين الاثرين ما نص. هذا الكلام محمود شاكر في تعليقه على الطبري. قال: اللهم اني ابرأ اليك من الضلاله. محمود شاكر ده اللي هنقل لك كاتب مقالات في الرد على سيد قطب في شتمته للصحابه. مقالاته في نقد سيد قطب اتمسحت. اتحدى واحد يجيبها لي المقالات دي. اتحدى حد يجيب لي مقالات محمود شاكر في مجله المسلم. شوف مصر بلدنا طويله عريضه قد ايه، حد يقدر يجيب المقالات دي؟ مقاله تاريخ بلا بينه، ومقاله لا تسبوا اصحابي باستثناء طبعا الشيخ رضي بن نادي المدخلي لما نشر رساله لا تسبوا اصحابي في كتابه المسمى بطعن سيد قطب صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المقاله بقى الثانيه حد يقدر يجيبها؟ اتمنى حد يجيبها لي. بص بقى محمود شاكر هنا قال ايه؟ اللهم اني ابرأ اليك من الضلاله. وبعد، فان اهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. طبعا أنا علشان ما أقرأش المقالة كلها وابدأ أفهمها لك جملة جملة أحاول أقول لك حط سطر تحتها ونبين إن كان الرجل يقول بالتكفير على الإطلاق ولا بيشترط الاستثناء والجحود. ليه؟ لأنه خلي بالك من أول الكلام بينقض، مش ما بينقضش الحكام، في أول كلامه بينقض مين؟ مجموعة اللي هم بيصدق زمان نحن، لأنه هو كاتب الكلام ده زمان زمان كاتبه زمان، يعني قبل يمكن ما معظم الحاضرين الآن يتولدوا، وهو كاتب الكلام ده قبل ما أنا أتولد. طبعا قبل ما أنا أتولد قبل ما يقول الكلام ده، يبقى معنى كده إنه كان بيكلم هناك في زمان يخلون ما حرم الله قدام، اللي هم زي ما تقول في زماننا الآن العلمانيين، لأنه يقول اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. يتكلم عن ناس بيحللوا الحكام وبيسوغوا وبيبيحوا للحكام ما هم عليه من مخالفة شريعة الله. أشوفوا ليه؟ فإن أهل الريب والفتن، سماهم أهل الريب والفتن، ممن تصدروا للكلام الحكام بالقدام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. تلمس المعذرة وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اللي هم مين؟ أهل الريب والفتن. لما وقفوا على هذين الخبرين قصد أبو مجلد اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. يبقى لما رأوا هذه الآثار رأوا بها صواب، يعني حكم، وإن الحكم بغير ما أنزل الله يكون. طب وده بالإجماع كفر ولا مش كفر؟ واضح الكلام. يرون به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي رضا عن الكفر، والرضا بالكفر ايه؟ والعامل عليه. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلد لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب علي رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلد ومن بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتذلت الشوارب، كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان، طائفة من خوارج ومن بني سدوس بن شيبان بن زهر. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلد من بني عمرو بن سدوس كما في القصر رقم 12025، وهم نفر من الإباضية كما في القصر 12026، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية، هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه، إذ حكم الحكم كفروا علي رضي الله عنه، وأن علي لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، اللي خالف الخوارج يبقى كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفه. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السيئون، بين أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم تشابهت قلوبهم. وفي بالك دار كفر، ولانهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الاول لانهم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني انهم يعملون ما يعملون ويعلمون انه ذنب. واذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الاموال والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة اهل الاسلام ولا في اصدار قانون ملزم لاهل الاسلام بالاحتكام الى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل اعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وايثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله تعالى. يبقى شفت الشروط كلها قالها كفر اعراض ورغبة عن دين الله وايثار لاحكام الكفر على حكم الله تعالى. وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي له. فده كلام مقمع عليه اللي هو كفر الاعراض وايثار احكام غير حكم الشريعة على حكم الشريعة اللي هو كفر العناد وكفر الاعراض وكراهية شرع الله. ده كل اهل القبلة مجمعين عليه. والا لو كان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه خلي بالك بيقول دي كلام هؤلاء اكاذب كاذب في ادعاء الاجماع والرجل حق لله واورع من ان يدعي اجماعا كاذبا مش كده ولا ايه؟ يبقى بيكذب عليه. مع ان خلي بالك شفت اجماع اقوال اهل العلم اللي جمعناها كلها كانت بتقول بالتفصيل. فلما يجي هو يخالفهم ويدعي الاجماع يبقى هو كذب عليهم. ورحمه الله عليه لم يكن من خلقه الكذب صح ولا لا؟ نكمل. قال والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامة بلا استثناء وايثار احكام وايثار احكام غير حكمه في كتاب وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله. بالطبع كلامه ده في مبالغة مش كده ولا لا؟ لانه بيقول هجر الكبير احكام بلا استثناء. هل الكلام ده لان الكلام الخطاب شيء وكلام المحققين شيء تاني ولا يا اخوانا؟ هو كل هجر لجميع الاحكام بلا استثناء هل ده كلام فعلا بالطبع سليم ولا في استثناءات؟ مش كده ولا لا؟ الامر الثاني يبقى لو كان هجر للاحكام عامه بلا استثناء ينطبق كلام الشيخ عبد العزيز مين؟ الكناني. لكن انا اقول ان كلام الشيخ محمود شاكري ده كلام خطابي مش تحقيق علمي في المساله كفتية وانما بيرد على مجموعه من العلمانيين. بشوفوا ليه؟ وايثار الاحكام وايثار احكام غير حكم في كتاب وسنه نبيه وتعطيل لكل ما في شريعه الله. طبعا تعطيل للكل دي ما عطلوش الصلاه ولا عطلوا الزكاه ولا منعوا الحج في اركان الاسلام الخمسه مش كده ولا لا؟ بل بلغ الامر مبلغ الاحتجاج على تطبيق احكام القانون الموضوع على احكام الله المنزله. وده بالطبع كان موجود في عصره مقالات لصحفيين بيفضلوا كانوا بيقولوا قطع ايد السارق وحشيه مش كده ولا لا؟ الكلام ده خلي بالك اتمنع في الزمان ده. في زمانه كانوا بيقولوا هذا الكلام الكذاب وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب القدر فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مفلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مفلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها هذه واحدة. لكن حدث في عهد ابن تيمية ونقلناه كما نقل المقريزي ونقل عبد الموجود هذا الكلام. ولذلك بقول لك كلام الشيخ محمود شاكر خلي بالك وهو لم يكن علما في الافتاء زي ما قلنا. بل انا هقول لك كلام مغير لكلامك اللي انت بتعتقده. الشيخ محمود شاكر كان بيحب انور السادات وبالذات بعد حرب 73 حب. كيف يحب انسان انسان وهو يكفره والرجل اكبر عندنا من ان يحب كافرا او يوالي كافرا مش كده ولا لا؟ والامر ما اختلفش في عهد السادات عن عهد الملك فاروق او العهد اللي بعده في قضيه التحكيم مش كده ولا لا؟ الامر ما اختلف غير الامر ان القداس في عهد محمود شاكر في الفتره اللي كتب فيها هذا الكلام كان الحكام القداس زي ما بقول لك كانوا بيقولوا كلام خطير جدا في تنسيه للشريعه وتفضيل لاحكام القوانين الوضعيه عليها. ولذلك هو كان بيتكلم ناس واما ان يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة. واما ان يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الاقرار بنص الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون كان في زمن ابي بجدد او قبله او بعده حاكم حكم بالقضاء في امره شاهدا لحكم من احكام الشريعة شاهد او مؤثرا لاحكام اهل الكفر على احكام اهل الاسلام فذلك لم يكن قط معنى تاني. واما ان يكون في زمن ابي بجدد او قبله او بعده حاكم حكم بالقضاء في امر شاهد لحكم من احكام الشريعة او مؤثر مفضل يعني لاحكام اهل الكفر على احكام اهل الاسلام يبقى ده مناط الكفر عنده الكفود او الايثار والتفضيل فذلك لم يكن قط. فلم يكن صرف كلام ابي بجلد والاباضيين اليه فمن احتج بهذين الاثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما الى غير معناهما رغبة في نصر السلطان او احتيالا على تسويغ يعني ايه اباحة الحكم بغير ما انزل الله وفرض على عباده فحكم في الشريعة حكم الجاحد يعني اللي يجي يصرف من الاثر دي ويحاول ان يستخدمه في نصر السلطان لكي يحتل على اباحة الحكم بغير ما انزل الله وفرض على عباده فحكم في الشريعة حكم الجاحد بحكم من احكام الله ان يستتاب. فان اصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الاحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لاهل هذا الدين كتبه محمود محمد شاكر. يبقى مرض التكفير عند الرجل ايه واضح ولا يعني كلامه مش مفهوم؟ الراجل لما جاء يتكلم كلام خطابي وبيرد على الكتاب لكن ساعه لما جاء حقق المساله قال ايه يا اخوانا؟ قال الكهر الكحول او التسويق او التطبيق. خد بالك ويجي في اخر الكلام ويقول كلمة مهمة جدا هم مش عايزين يقولوها قال في اخر الكلام قال واقرأ كلمة ابي جعفر من اول قوله فان قال قائل ففيه قول صدق. هو بعد ما خلص المقالة دي كلها قال في الاخر واقرأ كلمة ابي جعفر. ابو جعفر اللي هو مين؟ الطبري. من اول قوله وحددها فان قال قائل ففيه قول صدق. كلمة الطبري نقولها بقى اللي فيها القول الفصل فكلام محمود شاكر كله في النهاية جعل كلام ابو جعفر هو القول الفصل. ندي الكلام ابو جعفر شوفوا ليه فان قال قائل خد بالك كلمة الطبري فان قال قائل فان الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصا يعني بالجاحدين؟ قيل يسأل بدون نفسه وجعل محمود شاكر قوله هو الفصل. قال وإن الله تعالى عم الخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه سبيل ما تركوه ايه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس. يبقى القول الفصل عداء اليه محوشة كل الكلام اللي قاله قال في الاخر وراجع واقرأ كلمة ابي جعفر من اول قوله فان قال قائل ففيه القول الفصل. نسيب الكلمة دي ونتعلق ببعض الكلمات التي ممكن تفهم على غير ما بعد بها. واضح الكلام ولا لا؟ محمود شاكر ادي كلامه اللي نهله اقر في عمد التفسير اخوه الكبير الشيخ احمد محمد شاكر رحمة الله على الجميع. انقل لكم رواية جميلة جدا رواها الخطيب البغدادي التاريخ بالذات. روي انه دخل رجل من الخوارج على المأمون خليفة المأمون عارفينه اللي سجن الامام احمد بن حنبل وكان بيمتحن العلماء في قضية خلق القرآن زي ما قلنا الاجر وغيره نقل اجماع اهل السنة على ان الذي يقول القرآن مخلوق كافر كفر اكبر مخرج من الله. احنا قلت لكم الكلام ده مش عليه خلاف. اللي يقول ان القرآن مخلوق خرج من المله طبعا المأمون عبروه لانه متأول وزين له علماء الضلالة فكان في هذا الامر. المأمون ده دخل رجل طبعا احمد ابن حنبل ما كفروش ولا حاربه مش كده ولا لا، وحارب الخوارج اللي خرجوا عليه. وهدين لك الكلام، دخل رجل من الخوارج على المأمون فقال ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله للخارج، الخارج اللي قالوا كده. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال له المأمون ألك علم بانها منزلة؟ انت عارف ان الآية دي قالها ربنا فعلا؟ الآية دي قالها ربنا؟ قال له نعم. قال له ما دليله؟ هؤلاء فهمت العلماء. قال له ما دليله؟ قال له اجمعوا الأمة. فقال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. قال صدق، السلام عليك يا أمير المؤمنين، كلمة تكتب بماء الذهب. قال له إلا عرفت إن الآية في كتاب ربنا. قال له الإجماع. قال له فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، اللي هي كفر إيه؟ أجمعت على الأمة مش كده ولا لا؟ وذلك ما تخطرش باللي يقول لك ده كلام وضعيف. على رأي ما رد عليهم الشيخ ابن عثيمين وقال لهم انتوا تقولوا عليها ضعيفة، يستدل بها سائر الأئمة مثل ابن تيمية وابن القيم كل العلماء، وانتوا من انتم حتى تضعفوا هذه الايه الرواية. فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. وذلك اخونا اللي كل يوم يبعت لي جواب ويقول لي احنا نفسر القرآن، ليه نفسره بتفسير الصحابة؟ عشان هم دول اللي وصلوا لنا القرآن. فكما رضينا بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في الايه في التأويل. واضح يا اخوانا ولا ايه؟ لغاية كده اظن ان انا اتكلمت يعني ما فيه الكفاية وردت على كل الشبهة، وكان اخطر الشبهة اللي بيتعلقوا بها الايات اللي ذكرناها النهارده وقضية الياسر بتاع جنكيز خان مش كده ولا لا؟ الياسر بتاع جنكيز خان ومسألة التشريع العام ومنازعة الله في اخص صفة من صفاته زي ما قالوا شبهات كثير، وقضية الإبداع المكذوب وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وقضية التبديل ومسألة الالتزام، فسرنا كل الكلام ده ونقلنا اقوال اهل العلم، فلم تبقى شبهة للي بيبحث عن الحق. لكن اللي هو من ضمن الاربع تلاف اللي ما ارتضوش بكلام ابن عباس مش هرضى بكلام انا، يعني اذا كان ابن عباس ناطر 6000 رجعوا 2000 وفضلوا 4000. انا بقى على جهلي وعدم فهمي، خلي بالك. ويعني الواحد لما تبص كده تلاقينا يعني ضعيف خالص بالنسبه لابن عباس او قصه شامش صحابي الكريم ترجمان القران الكريم مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ هل معقول حد ما يقتنعش بكلام ابن عباس ويقتنع بكلام هنا؟ مش كده؟ نسال الله تبارك وتعالى الهدايه، انه على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. اكتفي بهذا القدر في هذه السلسله، وباذن الله بعد الصلاه مش هجاوب على الاسئله، لكن هنقل اقوال اهل العلم للشيخ سيد قطب او الاستاذ سيد قطب، ما كانش بيرضى بكلمه الشيخ الاستاذ سيد قطب. هنقل اقوال اهل العلم واخطائهم في كتبه بمشيئه الله تعالى لنغلق الستار او لنزل الستار على هذه المساله، لكي يكون في الدرس المقبل ان شاء الله نتكلم عن نزله الجزائر ونختم لكي ندخل في التفسير بمشيئه الله تبارك وتعالى. فاخواننا اللي عايزين الكلام عن سيد قطب ينتظرون بعد الصلاه ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.